فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما هي الحالات التي تجوز فيها الغيبة؟ فأجاب سماحته: يقول بعضهم يجوز الغيبة في أمور. أولا، إن كان من باب النصيحة، بمعنى تحذر من عملك الإنسان وتذكره من باب النصيحة للمسلمين لا من باب الحط من قدره، فاحذر ذلك. أو كان في باب الأمر بالمعروف والمنكر، تقول المحتسب هذا عنده منكر ونحو ذلك، ولكن احذر أن تتخذ الدين وسيلة لك الحط من قدر الإنسان واستنقاصه من غير حاجة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقع الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. قال: إن كان في أخي ما يكره، قال: إن كان ما يكره فقد اغتبته، وإن كان ما يكره فقد بهدته. إذن فإذا اغتبته عند قاض أو شاهد أو آمن بمعروف أو نهي عن منكر، أو ذكر بعض خصاله التي تميز بها، بعض الألقاب تذكر لقب تميز به من غير سخرية به، هذا لا مانع منه. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.